الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الأذان وإتمام الصلاة في الحضر: لما كثر المدعون للمحبة أوربوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لدعى الخلي حرفة الشتي، فتنوع المدعون في الشهود. لا تثبت هذه الدعوة إلا ببينة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قول المؤلف رحمه الله تعالى في فصل الجهاد، وأن الله جل وعلا فرض الجهاد لمصالح عظيمة، وهي إنقاذ الناس من ظلمات الجهل والكفر والضلال إلى نور العلم والإيمان بالله ورسوله، ولأن ينقذ الناس من النار ويدخلوهم الجنة بإذن الله إذا أطاعوا. وقد عجب الله جل وعلا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، فالجهاد فيه مصالح عظيمة، والله جل وعلا تبرد في تشريع الجهاد. في أول الأمر منع المسلمون من القتال والجهاد لأنهم لا قوة لهم ولا شوكة، فقد طلب بعض الأنصار من النبي صلى الله عليه وسلم عند بيعة العقبة في منى أن يصبحوا الناس بالسيوف يدعوهم إلى الله ومن أبى قتلوه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر بذلك. ثم أذن الله جل وعلا بقتال من قاتل، ثم أذن بقتال الكفار عامة، ثم أوجب ذلك جل وعلا. فتدرج الله جل وعلا في القتال حتى يتقوى الناس ويتقوى المسلمون على ذلك. ثم إن الإمام ابن القيم رحمه الله شوق ودعا إلى الجهاد في سبيل الله، وأن في ذلك شهادة على محبة المرء لله ورسوله، وأنه أرخص ماله وأرخص نفسه في إرضاء الله ورسوله، وذلك بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الجهاد ورغب في ذلك عليه الصلاة والسلام، فأجابه المؤمنون الخلص وامتنع من ذلك المنافقون. فقال رحمه الله: لما كثر المدعون للمحبة، لأن كثيرا من الناس يدعي أنه يحب الله ورسوله، فهذه دعوة تحتاج إلى برهان، وليس كل من ادعى شيئا يكون له أو يكون صادقا فيه، قد يدعي المرء شيئا ليس له. فطلب الله جل وعلا من الناس البرهان على هذه المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنت أيها المرء صادقا في محبة الله تبارك وتعالى فاتبع الرسول، اتبع الرسول في الإيمان بالله، اتبع الرسول في أداء الفرائض، اتبع الرسول في اجتناب النواهي، اتبع الرسول في الجهاد في سبيل الله، اتبع الرسول في بذل النفس والمال رخيصة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن ادعى المحبة ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بصادق في محبته، إما أن تكون معدومة أو ناقصة. تكون المحبة موجودة لكنها ناقصة، تكون المحبة معدومة بالكلية لا أثر لها على المرء فليس بصادق حينئذ. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم لو علمنا الشيء الذي يحبه الله لفعلناه، فآتبهم الله جل وعلا في صدر الآية ثم بين لهم علامة المحبة. فحينئذ لما طلب الله جل وعلا من عباده البرهان على هذه المحبة، منهم من قدم البرهان واضحا جليا مثل الشمس، سارع إلى الجهاد في سبيل الله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من تعلل، الجو حار، الشقة بعيدة، النفقة يسيرة، الكلفة عظيمة، وهكذا تعلل بعضهم. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: قسم تعللوا كسلا مع وجود الإيمان بالله لكنه ليس بكامل، وقسم تعللوا نفاقا وهؤلاء لا إيمان عندهم أصلا. فتأخر الخلق بعضهم وبعضهم أقدم. لما قيل له أأت بالدليل أتى به واضحا جليا. نعم. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الرسول في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه، فطولبوا بعدالة البينة. وقيل لا تقبل العدالة إلا بتزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر أكثر المدعين للمحبة وقام المجاهدون، فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فسلموا ما وقع عليه العقد، فإن الله اشترى من المؤمنين أن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، هي ملك لله جل وعلا، وطلبها الله جل وعلا وهي ملكه لتكون ثمنا لهم إلى الجنة. نعم. فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فسلموا ما وقع عليه البيع. وقع عليه البيع أنكم بعتم أنفسكم وأموالكم على الله لتدخلوا الجنة. سلموا المبيعة حتى تدخلوا الجنة. نعم. فعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين. فلما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على يديه ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد، عرفوا أن للسلعة قدرا وشأنا ليس لغيرها من السلع. فرأوا من الخسران البين والغبر الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة تذهب يعني ما باعوا أنفسهم بثمن زهيد أو قليل أو بدراهم معدودة، وإنما باعوا أنفسهم لماذا؟ للجنة. والنفاق والكتاب الذي كتب في هذا معه هو أعظم كتاب نزل من الله جل وعلا، القرآن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأما لهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. من السنة المباركة أن الموضوع اليوم هو تعليق وتحقيق موضوع أمس الذي هو القرآن التفسير تفسير الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. نعم. تذهب لذتها وشهوتها وتبقى تبعاتها وحسرتها، فإن فاعل ذلك معدود في جملة السفهاء، فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضا واختيارا من غير ثبوت خيار، وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك. لا نقيل ولا نستقيل، لا نقيلك أنت يا رسول الله ولا نستقيل نطلب الإقالة. لو طلبت الإقالة ما أعطيناك، ونحن لا نطلب الإقالة، كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في حديث أنس قال يا رسول الله اشترط لنفسك ولربك ما شئت، وقال عليه الصلاة والسلام اشترط لربي أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، لا يريد منكم شيء سوى هذا، أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعونني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. يعني كما تمنعون أنفسكم وأموالكم، لو أحد تعدى على أنفسكم أو أموالكم تمنعونها تمنعونني الأعداء عني مثل ذلك، لأني في حمايتكم وفي بلدكم فتمنعونني من الأعداء. فقالوا ما لنا إذا وفينا بهذا؟ فقال لكم الجنة، هذا العوض. فقالوا ربح البيع، ربح البيع، والله لا نستقيل ولا نقيل، لا نقيلك ولا نستقيل، لا نطلب ولا نعطيك، رضي الله عنه وأرضاهم. نعم. فلما تم العقد، فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل لهم قد صارت أنفسكم وأموالكم لنا، والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لم نبتغي منكم، صارت أموالكم وأنفسكم لنا ورددناها. كيف رددناها؟ ردها الله جل وعلا عليهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، فهم سلموا أنفسهم لله فردها الله جل وعلا عليهم الحياة الباقية المستمرة. نعم. لم نبتغي منكم نفوسكم وأموالكم طلبا للربح عليكم، بل ليظهر أثر الجود والكرم في قبول المعيب وإعطاء والإعطاء عليه أجل الأثمان. الدرهم بسبعمائة درهم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء يزيد. ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن. تأمل قصة جابر بن عبد الله وقد اشترى منه صلى الله عليه وسلم بعيره ثم وفاه الثمن وزاده ورد عليه البعير، وكان أبوه قد قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد، فذكره بهذا الفعل حال أبيه مع الله، وأخبره أن الله أحياه، وكلمه كفاحا وقال يا عبدي. جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزاة أتعبه بعيره ما يمشي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بيعه علي، يريد أن يمازحه فباعه علي. قال يا رسول الله أشترط أن يحملني إلى المدينة، ما أستطيع أبيع عليك وأصلي في يوم، أنا بحاجة إليه، يحملني إلى المدينة، فإذا وصلت المدينة سلمتك في يوم. باعه على الرسول. فلما وصل المدينة رضي الله عنه وحط الرحلة في دانه ساق البعير وذهب به يسلمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استلم الثمن من قبل، فسلمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا بعيرك يا رسول الله. فلما ولى ناداه قال تعال تعال، فظن أننا ما كسناك في بعيرك، يعني غرمات، خذ البعير والثمن. اللهم صل على محمد. ذكره هذا ببيع أبيه على ربه نفسه في الجهاد في سبيل الله في غزوة أحد رضي الله عنه. نعم. فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به علم الخلائق، فقد أعطى السلعة وأعطى الثمن ووفق لتكميل العقد وقبل المبيع على عيبه، وأعاض عليه أجل الأثمان، واشترى عبده من نفسه بماله، وجمع له بين الثمن والمثمن، وأثنى عليه ومدحه بهذا العقد، وهو سبحانه الذي وفقه له وشاءه منه، والذي وفقه وهداه لذلك وألهمه، وإلا الإنسان ما يستطيع يوفق نفسه ولا يعمل لنفسه إلا بتوفيق الله جل وعلا. فوفقه الله جل وعلا للعمل بمرضاته فعمل فأثابه الجنة جل وعلا. فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حادث فطل مراحلا، وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا، ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا، ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا، وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدى والحب تصبح واصلا، واحي بذكراهم شراك إذا دنت ركابك فالذكرى تعيدك عاملا، وإما تخافن الكلام فقل لها أمامك ورد الوصل فابغ المناهلا، وخذ قبسا من نورهم ثم سر به فنورهم يهدي فليس المشاعلا، وحي على وادي الأراك فقل به عساك تراهم ثم إن كنت قائلا، وإلا ففي نعمان عندي معرف الأحبة فاطلبهم إن كنت سائلا، وإلا ففي جمع بليلته فإن تفت فمن يا وجه من كان غافلا، وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى بها كنت نازلا، ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا وقفت على الأطلال تبكي المنازلا، وحي على يوم المزيد بجنة الخلود فجد بالنفس إن كنت باذلا، فدعها رسوما دارسات فما بها مقيل وجاوزها فليست منازلا، رسوما عفت ينتابها الخلق كم بها قتيل وكم فيها لذا الخلق قاتلا، وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سرى وفد الأحبة آهلا، وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقاء ذا الكد يصبح زائلا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا. فقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام نفوس الأبية والهمم العالية، وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع الله من كان حيا فهزه السماع إلى منازل الأبرار، وحدا به في طريق سيره فما حطت به رحاله إلا بدار القرار، فقال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة،